ان المشاكل الزوجيه والاخلاقيه كثرت لهذا السبب. فانا من الذين حصلت لهم مشكله في هذا اليوم. زوجتي تطالبني باحضار خادمه بين ابناء المراهقين او ان تذهب الى اهلها، فماذا ترشدونني اليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم وفقنا علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا لما فيه نفع المسلمين. لا شك ان هذا الذي قاله اخونا واقع لكثير من الناس، وما نحصل ان يفهم علينا ويقول كذا وكذا وكذا. حوادث هذا الامر لا تحصى ابدا، لا مع الرجال الذين هم الازواج، ولا مع الاولاد، ولا مع غيرهم، ولا نحصي ايضا من يشكي زوجته ويقولها تطالب خادمه. لا شك ان هذا واقع، ولكن انا انصح اخواني في هذا ان يجتهدوا في اقناع المراه وانا اقناعها بكل ممكن، لعلها تقوم بواجب البيت، ولو يعطيها بعض الشيء، ولو يرتب لها بعض الشيء، بدل ما ياتي بهادمه تضره وتضرها ويعطيها 500 ريال او 800 ريال او اكثر واقل، يعطيها لك بعض الشيء ويقول انت اعطيك هذا وكذا كل شهر، وقومي بالواجب واكتفي بهذا عن خادمه تاتي تضرنا ولا تنفعنا، ويحاول معها بالكلام الطيب والتوجيه الحسن انها تقوم بغزو البيت وانها تصبر على اعمال البيت، ولو ساعدها هو ما في مانع ان يعطيها راتبا شهريا، بدل ما يعطي خادمه يعطيها هي، نصف ما يعطي خادمه وربما يعطي خادمه وربما تقنع بهذا الشيء. المقصود ان الراجل يحاول معها بكل طريق انها تقنع بالعمل وترضى بالعمل وتستمع الى خادمه. ونفذ الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جاءت فاطمه ابنه فاطمه رضي الله عنها، بلغها انه جاء الى ابيها سبي، فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا ابتي يريد خادما، فقال يا ابتي ان اصحاب الصفه فقراء ضعفاء، ولو سوف تدعها هذه السبايا وتطلب فيهم فلا اعطيك خادما وادعهم تطلب فطورهم يوم الجمعه. وردها وعلمها ان تقول عند النوم سبحان الله والحمد لله والصلاه سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 مره، سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله 34 مئة. وفي لفظ انه علمها ايضا ان تقول اللهم رب السماوات السبع ورب الاهالين ورب كل شيء، ربنا ورب كل شيء خالق الحد والنار منزل التوراه والانجيل والقران، اعوذ من شر كل شيء انت اخر من ناصره، انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء، اذن عن الدين ومن يرى. فلا يقول الله تعالى فعنف ما اوصاني من الذكر فما وجدت سعدا بعد ذلك. قال فعنف، وهذا لا به الصحيح وفي البخاري وفي مسلم، قال فعنف بما اوصاني به فما وجدت سعدا بعد ذلك. ثم بعد مده جاء رجل اخر فجاءت بأي معطها خادما عليه الصلاة والسلام بعد ما يسر الله الأمور وتوسعت أمور الخير. المقصود أن الخادمة قد تضر وقد يستغني عنها الرجل، المرأة قد يستغني عنها بطرق طيبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد ابنته فاطمة إلى الذكر عند النوم، وقال إنه قال إنه خير لك من الخادم، فاستغنت هذا الذكر عند النوم وغناها الله بها عن الخادمة مدة طويلة، كان تطحن ونقوم في البيت تقوم الطحين وتقوم بهذه البيت كله عند زوجها ايضا رضي الله عنه، ولكن رسول الله عليه الصلاه والسلام ينبغي ان يفل الزوج المراه الى ما له من الخير والاجر العظيم، يتحمل الصبر ولا يفضل في ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنه بنات النبي عليه الصلاه والسلام، والصبر على الخدمه والاستغناء عن الخادم حتى يوسع الله، وحتى تاتي خادمه سليمه عند وجود اسباب الاقتناع بها. فالحاصل انه يجده الله الخير ويرشدها ويساعدها ايضا بما يرى من المال حتى تقنع بذلك، وعند الضروره يضرب له بعد ذلك. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.